الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا استر عوراتنا وامن روعاتنا فرج كروبنا واغفر ذنوبنا تولى امرنا احسن خرافنا فك اصلنا وارحم ضعفنا عدد الطبيب فداونا ظهر الفساد فنجنا قلت حيلتي فتولنا اجعل سمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما اردنا حوض نبينا اشملنا بشفاعة حبيبنا اشتنا بيد الشريفة شوقة عالية لا نغمو بعدها ابدا واشهد ان لا اله الا الله وهو وضع لادم في القبر وانفض الناس من حوله وجاه الملكان السائلان جلست الصلاه عند راسه والزكاه عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخيرات عند قدميه والطعام يطوف حوله كما تطوف الكواكب الدريه في السماء فاذا ما اراد الملكان ان يقعداه من عند راسه حقت الصلاة قائلة لا تقلقاه من جهتي فكثيرا ما وضع جبينه ساجدا لله فإذا ما جاء إلى اليمين قالت الزكاة أستخلف أمر الله لا تقلقاه من جهتي فكثيرا ما تصدق ابتغاء مرضات الله وعند الشمال يقوم الصيام شفيعا وكذلك فعل الخيرات والقران يطوف حول الجبل فينادي الملكان على ابن ادم نداء رقيقا يا عبد الله قل السؤال فاره العقد فيرى كأن الشمس عند ضوئها فيقول لهما دعاني حتى اصلي العصر يظن نفسه في دار الدنيا دعاني حتى اصلي العصر انها الصلاة الوسطى فيقول له الملكان عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة ابشر بجنة عرضها السماوات والارض فيفرش له القبر من حرير يفرش له القبر بالحرير لا اله الا الله اخلو بها وحدي لا اله الا الله يغفر بها ذنبي لا اله الا الله احيي بها امري لا لا اله الا الله القوم عبدي ايها الموحد الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويبعثنا من الخلاق من الرزاق من المميت من المحيي من الذي يحيي العظام وهي رميم وهو جالس المسجد ولكن الرسول يطمئنكم ويقول لكم الناس في مساجدهم والله في قبور حوائجهم. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم بل ان من اطرقه الموت في المسجد كان حقا على الله ان يقبض تحت الارض ومن مات ساجدا بعث يوم القيامه ساجدا. المساجد دار القيادة والعبادة. المساجد دار السلام والإسلام. المساجد دار السيف والمصحف. سيدي يا رسول الله أنت الذي ناداك ربك بالحمد ولقد دعاك لقربه وحداك. أنت الذي لما نصحت إلى السماء بك فاستمت وتزينت بالتراب. سيدي وخففت دين الشرك يا عدم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول النازحون وما عسى ان تجمع الكتاب من نعناك. صلى عليك الله يا عدم الهدى يا جبال بصري يا بحار عمي وغمي وحزني يا ابا القاسم يا رسول الله صار عليك الله ما حقك النسائم وما لاحت على الايك الحمائم الا تعبث يا حراس الاسلام وحراس العقيده. يعز على نفسي ان افارق جامعة العبادات الاسلامية قبل ان اجيب على هذا السؤال. وان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه او ان يتم. ما هي شروط قبول العبادات؟ متى تكون الصلاة مقبولة؟ ومتى تكون الزكاة مقبولة؟ ومتى يكون الصيام مقبولا؟ ومتى يكون الحج مقبولا؟ هذا سؤال عريض طويل عميق سامع اصله ثابت وفرعه في السماء. ومع الدرس التاسع والعشرين بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم كما عرضتكم الى مسجدنا وقائدنا وعظيمنا محمد. الناس يصلون وقد لا يصلون. فما موقف الاسلام مع المصلين وما موقفهم مع تارك الصلاة؟ وأبادر فأقول إن هناك حديثا رواه البخاري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا فيه عن حكم تارك الصلاة

لا اله الا الله. ولقد بحثت في كتاب الصلاة هل هناك عذر يسقط الصلاة، فلم اجد الا عذرين اثنين، اولهما الجنون ونعوذ بالله من ذلك، وثانيهما بل الحيض والنفاس، والحمد لله الذي خلقنا رجالا. معشر السادة، ان الله جل في علاه لم يسقط الصلاة حتى على المقاتلين، فهل صلى المقاتلون قبل ان تدور المعارك؟ اذا كانت الصلاة واجبة عليهم والمعارك دائرة، والاسلحة متشابكة وقد صمتت الحيثنة ونطقت الازمة وخطفت السيوف على منابر الرقاب واهدمت الرياح على خطط الصحاب، فلا ترى الا راسا تنكر ودماء تهدر، ومع ذلك قال الله لحبيبه: واذا كنت فيهم، اي في الميدان بينهم، واقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم فليأخذوا أسلحته، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وإذا الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ملة واحدة. ثم ماذا؟ أي شيء ختم الله هذه الأمة؟ قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا موقوتا، لا في وقت محدد. هذا هو حكم ذلك الصلاة. وهذا عندما أقرأ على حضراتكم هذا الحكم أقرأه والفرد يسير مرارا، والنفس تسيل لوحة لما صار إليه حال المسلمين، لما صار إليه حال المسلمين من ترك الصلاة. تعالى بعد ذلك لم تكن من حكم تارك الصلاة إلى حكم المصلي. متى تقبل صلاة الإنسان؟ وهل كل مصلي تقبل صلاته؟ انما نحن نقرا كتب الفقه في الازهر تكلمت الكتب عن شروط وجوب الصلاه: الاسلام والبلوغ والعقل، وتكلمت عن شروط صحه الصلاه: ستر العوره، الطهاره، دخول الوقت، استقبال القبلة، ولكنها لم تتكلم عن الشروط التي اعتبرها الركن الوحيدة والقسم الحصينة والقلعة المتينة العالية والاسوار. الا وهي شروط قبول الصلاة. ما شروط قبولها؟ يجيب على هذا السؤال رب العزة، يجيب على هذا السؤال مولانا تبارك في حديث قدسي جامع مانع شافي كافي واحد. يشترط في قبول الصلاة خمسة شروط. هذه الشروط الخمسة إذا تواصلت أنتجت ست نتائج. اسمع ماذا؟ اسمع إلى ربي يحدثك متى يقبل مني ومنك الصلاة. قال: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع ببال عظمتي. الشرط الأول

جمعت الدنيا للدنيا جمعت. يا ابن آدم حركت الدنيا للدنيا فركت. يا ابن آدم استعجبت للموت أم الرمية عجبت. يا ابن آدم خرجت من الصواب أو رحت إلى الصواب. خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا من فضل عنك الله وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة. ليلة لا يرسل فيها الفجر. لم يقول المؤذن يومها الشباب خير من النار. انتهت الصلاة. انتهت العبادات. ان الذي سيؤذن فجرها هو اسرافيل. ايتها العظام النخرة. ايتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. هل يستطيع احد ان يقدم يومها لله اجازة عرضية او اجازة احتياجية او اجازة مرضية. ان الله يقول ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الم يتخلف احد لربه. اسمع الى قوله تعالى وحشرناه فلم نغادر منهم احدا. عندما يقبل عليك ليل اول يوم في قبرك ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك. يقول لك ابن ادم ارجعوا فرحوك وفي الصواب بشروك ولو ظلوا معك ما نصرهوك. ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. ابن ادم من تواضع لله رفعه ومن تكبر رضاه الله. كان للامام مالك بن دينار جار سيء الخلق اصرف على نفسه في المعاصي ومات هذا الجار وجيء به الى المسجد. فلما علم الامام ان هذا الجثمان هو جثمان العاصي واشتعل بدنه وقال يصلي عليه غيري فهذا لا يطيق الصلاه عليه لكثره معاصيه. ولما نام الامام مالك بن دينار ليلته راى ذلك العاصي في المنام وقد لبس اكواب النعيم يرسل في نعيم الجنه. فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال له يا سيدي لما رفضت الصلاه علي امتلا قلبي خوفا من عذاب الله. فلما تمثلت بين يدي الله تعالى قال لي الله ماذا فعل معك عبدي؟ قلت للرب انت اعلم بما صنع. فقال لي الله ان كان عبدي طردك من بابه فان بابي يغفر المخلوقين ويعفو عن المجرمين. ويعفو عن المذنبين. إلهي إلهي ما زلت أعرف الإساءة دائما وأقول من انت الصف وراء عثمان لم تنفخني الا رفعت وزدتني حتى كان لساتي احسانه منك التحصله واستقرامه واغرمه انت الاله المنعم المنون عرفي اقعتما فقر بلاك وعصيتما فامح الله ولو عدت الينا بعد ذلك قبلنا اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق واعبد غيري وارفق واشكر سواي خيري الى العباد ماشي وشرعهم الي صاحب اتحفظ اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون عني بالمعاصي وهم اكثر شيء الي من عاد منهم ناديته من قريب ومن بعد منهم ناديته من بعيد اهل ذكري اهل عبادتي اهل شكري اهل زيادتي اهل طاعتي اهل محبتي اهل معصيتي لا اخلفهم من رحمتي انتهوا الي سال حبيبهم احب الثوابين واحب المتطهرين وان لم يصابوا كان صحيحهم ارتليهم بالماضي المسار ليطهرهم من الذنوب والمعاصي الحسنة عندي بعشر امثالها وازيد والسيئات بمثلها واعفو وانا ارفع عقابي من الام بولدها اولا فان اول شرط من شروط قبول الصلاه التراضى جلس رجل مع رفض بامران على نبينا وعليه الصلاه والسلام وذكر اجسامه وذكرهم على وجه الفخار والدنيا واذا بجبريل ينزل على الحبيب محمد إذا بجبريل أنزل على الحبيب وعلى سيدنا موسى كريم الله ويقول له يا موسى أخبر صاحبك بأنه ذكر تسعة من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم لماذا؟ لأن التفاخر لا يكون بالحسد ولا بالنسب انما التفاخر يكون بالتواضع لله وبالعمل الصالح الكفر قال فيه الحبيب المصطفى لا يكون الجنه من كان في قلبه مثقال حقه من كبر قال رجل يا رسول الله الرجل منا يحب ان يكون ثوبه حسنا ولعله حسنه اهذا كفر أمن الكبر أن يكون الإنسان نظيف الثياب نظيف الحذاء قال الحبيب محمد إن الله جميل يحب الجمال الكبر غمط الناس وبطر الشر ومعنى غمط الناس يعني احتقار الناس فمن احتقر الناس فهو متكبر وبصر الحق اي عدم قبول النصيحة بل ان الكبر يتعدى الناس الى غيرهم من مخلوقات الله رجل في عصر نبي الله نوح عليه السلام راى قلبا اسود اللون ماشيا فضحك عليه فاوحى الله الى نوح قل لهذا هذا الذي بصق على الكرب أتعيب الصنعة أم تعيب الصالح لا إله إلا الله أتعيب الصنعة أم تعيب الصالح

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الارجاء التي لم تكن في اسبابهم. اذا ظهر السماء كثرت الامراض المستعصيه. اذا ظهر السماء خمت الامراض التي لا دواء لها. ثم ماذا؟ ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا السنين وشده المؤنه وجور السلطان. أبعد هذا الغلاء غلاء؟ قال لي احد الناس لقد اشتريت كيلو اللحم بالامس ب2.20 جنيه. قلت له اشكر كانه الموازين كل يوم وكل صباح. ما دامت اللحوم في الحرام رقيقة فإن اللحوم في الحلال تغلو. كلما رخصت لحوم النساء كلما ارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار جزاء وفاقا. انهم كانوا لا يخشون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فما خوف نصيبكم الا عذابا ان للمتقين مفازا. ان للمتقين مفازا. لم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. ومعنى السنين يعني القحط وقله البركه وشده المؤنه وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر اي المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. وما لم يحفظ أئمة بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. بأسهم وخلافهم ونزاعهم بينهم. ليبيا ضد مصر، العراق ضد مصر، سوريا ضد مصر، السعودية ضد ليبيا، السودان ضد العراق، تونس ضد المغرب، المغرب ضد الجزائر، وهكذا جعل البعث بيننا شديدا. ولم يرصدوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. ولقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا على حال الأمة. بكى بكاء شديدا على حال الأمة. لماذا بكى؟ اسمعوا لماذا بكى حبيبنا على حال الأمة. روى الحافظ المنذري رضي الله عنه عن الصحابي الجليل سليم الداري رضي الله عنه قال بينما نحن قبورا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا جمل. جمل من الجمال. ودخل على رسول الله كأنه يعرفه. ووضع فمه على رجل الحبيب. وانصت له الرسول حتى فرع الجمل من كلامه. فقال الرسول ارسلوا الى فلان ابن فلان. فجيء به. فقال له انت صاحب هذا الجمل؟ قال له نعم يا رسول الله. قال انه يشكوك الى الله. انه يشكوك الى الله لانك تقسو عليه وتحمله اكثر مما يطيق وقد اصبح الجمل كبير السن.

والصبيح ليكونوا اطباء ومهندسين واوامر الكنيسه في تقول تعلموا الطب لتمتصوا امراض المسلمين وتحددوا نفسهم وتكشفوا حرارات نسائهم. فشبابنا يراقب على حوار عسكرات ينتظر فتاه احلامه. يراقب على ابواب مدارس البنات ليمسك عليها ما احصاه ابوه. ويدخل معها السينما في ليله حمراء ويعطي الظروف الخصوصيه. فاذا لا جاء امتحانه فان المعاصي تزيل النعم ونور الله لا تهدى لعاصي. اذا جلس في الامتحان يعد على يديه ويقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت عقوقيه. هذه احوالنا وتلك احوالهم. وتعود الى حرم الدعوة انهم متخوفون فتراهم يعلمون الناس ما تحتس له السماوات العلى يقولون ليس لله الا باب واحد هو باب سيدنا محمد وليس لمحمد الا باب واحد هو باب الحسين بن علي رضي الله عنه وليس للحسين الا باب واحد هو السيد ابراهيم الدسوقي وليس لابراهيم الدسوقي الا باب واحد هو السيد عثمان عبد البراري. كان من لم يات الله من طريق السودان وعن طريق عثمان لم يفتح احد له الباب. كيف هذا؟ كيف هذا؟ والروح ينادي في سماواته ويقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولقد خلقنا الانسان ونحلم ما توسوس به نفسه ونحن نقرب اليه من حبل الوريد. كيف نرضى لشبابنا ان يتلقى تعليمات تقول ان الله تعالى وزع تلقاقه على الاقطاب الاربعه حكم في سنه واخر في دسوق واثنان بالقاهره هذا متخصص بالارزاق وذاك بالخطا والخطا وذلك بالمصر. اذا ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله الذي يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا بقي لله يا سادة؟ وهو نادي من أعلى سماواته ويقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك لغافل عما تعملون. ولكني اقولها والاسى يملأ القلب ويطعم الفؤاد جوعا ان الباطل لم يرتفع صوته الا اذا غفل اهل الحق. علماء الازهر ذهبوا الى بلاد البحرون الله يعلم ورسوله يشهد انهم لا ذهبوا لينشروا علما. فبلاد البحر ليست في حاجه الى علم ابدا انما العلم هنا في مصر والدعوه هنا في مصر. انما ذهبوا لتنتفخ الجنود بالريالات والدراهم والدينارات. وهذا مخطط امريكي عليك ان يغرى الدعاة الى الله بالذهاب الى دول البترول ليدخلوا في الفروض ويتجمدوا هناك وتجمدهم الاموال. فاذا نفخ احدهم بتاع كلمة حق. قيل له ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ اصرف ما وقف، اصرف هذا الشيء. ولذلك انا احمل اصحاب الحمائل البيضاء الذين غادروا مصر وخرقوا غير المسلمين ينصرون العباسين، واصبحت ارض الميدان فارغه حتى من حارس المرمى لا تكاد تجد فيها من يدفع فيها. وحملهم المسؤوليه، مسؤوليتها ضعف المسلمين، فمصر بالاسلام تساوي كل شيء، ومصر بلا اسلام لا تساوي شيئا. وانا اقول لحضراتكم لن ترتفع رايه حمراء على ارض مصر الخضراء. ليست مصر هي مصر خوفه ولا قصر ولا منقرع ولا رمسيس ولا بالفتاح ولا حتشبسوس، انما مصر هي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه. مصر تتجلى رافعة لواء التوحيد مرددة لآيات ربها، لن تخيفنا الشعائر الحمى، ولن تخيفنا الآفاق السود، ولن تخيفنا الخنازير الغيث، ما دمنا متمسكين بكلمة لا إله إلا الله. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا، وثبت على الإيمان نفوسنا، اللهم ارفع كلمة الإسلام في كل مكان، اللهم أيدنا بالحق، وأيد الحق بنا، استر عوراتنا، وأغفر عافنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وصل أمرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد مرد القلوب ودوائها وحاسية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قولوا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. كلا اذا بلغت التراقي وقيل مرات وظن ان له الفراء والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. احسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن قسم من مني يمنى ثم كان على قسم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ فلا قادر. وحد الله وحد الله صلى على الحبيب النبي. هي ايه اللي بلغ بالتراقي؟ الروح. والتراقي اللي هي ايه؟ التراقي جمع ترقوة وهي اقلع عظام الصدر عند الحلق، لان الملائكة تتحرك في الروح من اخمص القدم لغاية ما توصل الى الحلقوم. فعند الحلقوم ملك المدة ولهم خلوا عنكم لان انا المكلف في ملك الله حلال الحجاج. ولذلك ربنا احسن بالملائكة التي تنزع الروح نزع حلول والنازعات غرقا والناسفات رشقا والسابحات فتحة والسابحات فتحة فالمذكرات امرا. كل هذا قسم بملائكة واحتضار. ولذلك سيدنا الحبيب النبي علمنا سبع حاجات نعملهم عند المحتضر. خذلك وسمعنا الصلاة على النبي. الانسان اللي حضرته الوفاء الحي اللي موجود عنده عليه اللي يعرف سبع حاجات. اول حاجة ما يخش عنده واحد عليه جنابة او واحدة عليها الحوض او النفاق. الجنب اللي عليه جنابة ما يدخلش على المحتضر وهو جنوب لابد يغتسل. ليه؟ لان الملائكة تتوزع من الجنوب. الحائض والنفساء ما يدخلوش على المحتضر. والله ما حد النهارده بيتقى ولا حد عارف الكلام ده. حائض نفساء جنوب هو احد الراجل بيطلع بالروح والراجل مصاب يقول له ارفع بقى لان الملائكة اللي معاه متوزعين منا. الميت لا تهرج من هذا. يوم شيء. ثاني شيء لا يدخل على المحتضر احد يكرهه. اما تلاقي ان واحد بيكره فلان ما تدخلوش عليه وهو بيموت لان الميت ده متعز منه. ليه؟ لان الحي احد شارك فيه. شارك وفرحان ومنتعش والميت عاوز يقول خذوه المنظر بس مش قادر يتكلم. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة اذا حضرته الوفاة حوله الى القبلة. ناحية القبلة لان للاهل امك لا اله الا الله. نمرة اربعة غمض عينيه. لأني إذا ما كنتش هتغمض عليه قبل طلوع الروح هتتم العين مفتوحة على طول ما تتغمضش. لأن النبي عرف إن البصر يطفع الروح. يعني العين لما بتشوف الروح طالعة بتلاقيها متمصمرة كده ورا الروح على طول. فإذا ما ينفعش إنك تغمض عليه بعد ما تطلع الروح. دي نمرة أربعة. نمرة خمسة يقتله لا إله إلا الله. انا عايز اتوحد يا خاطر لا اله الا الله. ليه؟ لان النبي قال لقنا موتاكم لا اله الا الله فانها ذات الميت. شوف انت لما تبقى بقى مسافر بيعملك الزواجه بيجيب الجبنه والخطير والفراخ والحمام ويعملك اخ لانه مسافر. انما ده مسافر سفر طويل ولا هيكفيه عيش ولا هيكفيه جبنه ولا هيكفيه طيور. ده الكلام ده اللي مسافر شهر ولا شهرين. انما ده مسافر على خط. يبقى الزواج الصح اللي ما تخلصش هذا الايه؟ لا اله الا الله. يا سلام. لا اله الا الله. بس تقولها له ولسان لسه كريم. انما لو لقيت اللسان انعقد سيبه. ليه؟ عشان ما لخصش. اللي تقول لا اله الا الله ما يقدرش يقولها. تقول لا اله الا الله ولسانه لسه بيتحرك. اما اذا انعقد اللسان فلا يجوز انك انت تقول كده. نمرة ستة ايه؟ تقرأ له سورة ياسين. ليه؟ لأن قراءة ياسين عند المحتضر تخفف عنه سكرات الموت. ولاحظوا يا رجالة ان الواحد هو سكرات الموت بيجيله الملعون اللي اسمه ابليس. يقول لي يا فلان لقد مات ابوك يهوديا ودخل الجنه فمت على اليهوديه. لقد مات ابوك نصرانيا ودخل الجنه فمت على النصرانيه. انما بقى انت ما دمت مع ياسين ومع لا اله الا الله خلاص. ولذلك الامام احمد بن حنبل وهو بيموت ابن عبد الله بيقول له يا ابت قل لا اله الا الله. فقال احمد يقول له لا وبعدًا لا وبعدًا لا وبعدًا. فلما افاق من السكرات قال له يا غير كذا اللي انت بتقوله. بقول لك يا اله الا الله تقول لي لا وبعدًا قال له ولي ما كنت ارد عليك انما كنت ارد على الشيطان. بيقول لي مثل اخواني اقول له وبعدي مثل يهودي اقول له وبعدي. ولذلك النبي لما قرا هذا الحديث قال قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. انا عايزك توحد من لا يغفر ولا من قول لا اله الا الله. انما انه بيحصل النهارده لحد غني يزيد ولا حد بيسال فيه او الراجل اللي قاعد بيموت كل عادين معاه لهم عارفين وصول لاحتضاره ايه وراسه الراجل ما يتسل. يجي واحد من الجماعة المرتزقة يقول ده يقعد يقرا ايه يقرا فبرك الذي بين الملك قراءة مش تدخل الجنة قرار دخل الله لو سمحت يقرا قدما 100% القرآن ده هو في جهنم. قل له بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي يقول الله انا بدي انا بدي انا بدي انا بدي انا بدي انا ايه يا ابني ده يا حبيبي ايه يا ابني ما تاخد السلم على فراشه حول حاجه غريبه الحقيقه يعني. نمرة فرحة لا يذكر عنده الا الكلمة الطيبة. يعني تيجي مرة تقول يا سافر اهي دي تؤلمه جدا يا جمل الملائكة تقول له اكنت شعوعا حقا اكنت جملا حقا ها ايه الكلام اللي بقوله عليك ده. ولذلك سيدنا ابو موسى الاشعري لما حضرته الوفاة قامت زوجته فرفعت خلقها دي اللي سمت تعني. فلما صح ابو موسى من سكرة الموت قال لها اني افرح مما بلغ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من الحالقة ومن السارقة ومن الساحة. انا عايز اتوحد الله عشان نعرف الكلام ده معناه ايه. لا اله الا الله. النبي دائما ثلاث الحالقة والسارقة والشاقة. الحالقة اللي بتفتح شعرها على الميت بنته مراته امه اخته تفتح شعرها ليه حدادا على الميت ده النبي بارك منه. السارقة اللي تفتح صفحة بعد الميت ميمون جمل تبعي. الشاقة اللي تفتح هدومها تشوف جلابية بعد الميت ميمون. سبحان الله. امال بقى اللي كلكم خداها ايه جزاءها؟ اسمع يا سيدي النبي عليك اللي كلكم خداها. بيقول ايوم امرأة لقمت خدها على ميتها فكأنما انتقت رمحا تبارك الله به وكأنما هدمت الكعبة بيديها. اللهم اهد نساءنا يا رب. اللهم اهديهم يا رب وعلمهم احكام الاسلام. اللي كنتم خدها على الميت كأنها مسكت رمحا بتحرك ربنا. مسك مسدس بقدرة الحرب ربنا. وايه كمان؟ وكأنما هدمت الكعبة بيديه. ثم جزاه ايه من بيت الله الحرام؟ لو قلنا الكعبة اللي بيجيبوها بقى عشان تمشي وتقول الدنيا يقول لي تجيب لكم الحواجز والعلم السود والكل يرقصها وراها وهي دي الميسر قدام هو بتعمل ايه الميسر؟ المسكرة بتعمل ايه؟ اسمع يا سيدي النبي ايه؟ هل تخرج النائحة من حضرها زرقاء العينين سوداء الوجه ملك يسوقها وملك يقودها حتى إذا تمثلت بين يدي الله تعالى قال لها الله ادخل النار ونوحي على أهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا. طب النسائي برضه وراها بقى قال لك دول كلاب جهنم. طب المرأة اللي تطلع ورا الميت ثلاث الطرق واللي تصور الميت فرقص النبي قال لها الله سائرات القبور. الواحدة تقول لك يا حاجة انا اقدر غيرة وما ليش دعوة بالشغلات وحطع بالليل ومش حجرة وحرب الزلبية على قد حالي صوتك. تقول لها انت افضل والله خاطمة بنت النبي. النبي شاف خاطمة جاية قال لها جاية منها خاطمة. قالت له قلت انت آل فلان المعزيز. قال لها ذهبت الى المقابر. قالت له يا رسول الله. قال لها والذي بعث اتاك بالحق لو كنت ذهبت الى المقابر يا فاطمة فلن تجدي ريحا تبلع. لا اله الا الله. ما سمعنا الصلاة حبيبي. بنقول احنا اباح. رضوان الله عليه. لما حضرته الوفاة قامت زوجته وقالت يا نصيب وفاة. بلال مشيتها بقى لفت عليه وقال لها بل قولي واخر حفاة غدا ابقى لاحبك محمدا وصحبه. استنته لفتها. انت بتقول يا نصيبتها ليه؟ ما في واحد قبل ما مت يقول له مش معه بقى. انا عارفكم تجيبوا الشيخ الطبلاوي والصوم يستمروا ثلاث ايام واسمعوا لي لابد تكون الجوازه حره خوفي لما قطع وشي وخد رياضه واخد ارفعها شغل وشي وادخل الفرن هاتي تراب الفرن هاتي به الدنيا. هذا الايات بالله وليه يقول الفرد بعد ما ينام كبير ما يلعب طب خذ بلده. ده الكلام ده. والعياذ بالله والعياذ بالله. لا شيخ الله حيدخلك الجنة ولا سؤال حيدخلك الجنة بالعكس. لما تقول لك امام الله. والله العظيم واحد يحلف لي بيقول لي ابويا ماسك الشيخ مصطفى اسماعيل وفاته وارى اللي اراه وخد المعلوم لقيت ابويا قبل الفجر جالس في المنام بيقول لي يا ابني لقد اخزيتني امام الله. قال لي يا ابا. ربنا قال لي ما اصدقش ليه ان مالك ما يتبعتوش. قال يا ابني اعمل معروف روح حد الجامع خمسين عشره كشهم عشان تنقذني من عذاب الله. واخواننا احنا ليه ما رحمش الاموال؟ واحنا ليه ما رحمش الاموات؟ والله لو كان الشيخ الطبلاوي دخل الجنه كنا رحنا بصنا ايديه وقلنا مش حرمة يا شيخ كلنا عرفين في الجنه. انما ده كل هذا الكلام ما انزل الله به من سلطان. النهارده في قراب ياخدوا 1500 جنيه في الليل. وبعد ما حاسب القاء ال 1500 يقول لك اديني 5 جنيه زياده كله ليه يا سيدي؟ يقول لك بنزين العربيه. ايوه بنزين العربيه حاجة غريبة خالص. يعني شوفوا احنا ليه في الحياة نفسهم؟ طبعا في الموت عايزين لك ايه؟ الميت عايزين لك في المكان الجنبل. بعد ما ينتهي الدور اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مين اللي قال الكلام ده بقى؟ النبي. قاله النبي بعد ما صلى عليه. بعد ما دخل الميت قال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسكت. طيب الله قال يا قد التراخي احيا عصام الصف الملائكه ما كل واحد يقول لي الكلمه الذي يرقى بها الى الله. والله اذا كانت الروح طيبه تلف في حرير اخضر وينبعث منها ريح طيب وتصعد الى ابواب السماء وكل ملائكه ما يعملوها في السماء مرحبا بالروح الطيبه في البدن الطيب لغاية ما تصعد الى الله فربنا ينفع روح عبد في سدر محدود وطلح مردود وظل ممدود وماء مسكوب. السدر المخضوب اللي هو شجر النخل العظيم يعني شجر النخل بس النخل اللي هناك ما فيهوش جذر كله لحم ومخضوب يعني ما فيهوش صوت مخضوب من الصوت. طلح منضوب الطلح اللي هو الموز منضوب يعني مرتب بعضها على بعض. يبقى دي مرقه ودي موز وبعدين ماء مسكوب ميه كده تجري كده وسمعان وسلم منضوب ليس فيه شمس ابدا وفاقهه كثيره. انما اذا كان بقى لا صدق ولا صلى يا خاطع على الجامعة والخدمة على جناحة يا عبد الأجنب يجب أن يقول لك انت عملتلي فيها سنة يا أمي أصدر الله لي ولكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.